إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى قول ربنا تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بعد أن قص الله عز وجل علينا قصة الخلق، وبعد أن ذكر الله عز وجل في تلك الآيات المتقدمة ما ذكر تبارك وتعالى من خلقه للأرض ومن استوائه إلى السماء إلى غير ذلك، وبعد أن ذكر الله عز وجل خلق آدم عليه الصلاة وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أكمل الله تبارك وتعالى بعد قول الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فلما بين الله عز وجل ما فضل به نبيه آدم، وتكلمت في الدرس الذي مضى أن آدم نبي باتفاق أهل العلم، وقلت لا تعارض بين هذا وبين ما رواه البخاري، يأتون نوحا يقولون أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض، سبق الكلام في هذا، تذكرون أم قد نسيتم؟ جيد. إذن بعد أن ذكر الله عز وجل ما ذكر من تفضيل آدم عليه السلام، أن الله فضله وعلم آدم الأسماء كلها، بعد ذلك يقول ربنا مبينا فضل آدم عليه الصلاة والسلام: وإذ قلنا، تكلمنا على كلمة وإذ عند النحويين ماذا يقصدون، متى جاءت وإذ؟ فيها أقوال عند أهل النحو، والذي قررته في الدرس السابق نقلا عن أكثر أهل العلم أن إذ تؤدي إلى معنى واذكر وقت كذا، وتكلمنا عن أنها ظرف للزمان، وهذا الذي عليه أكثر النحويين في تأويل قوله وإذ. وإذ أي أذكر حالة أو وقت قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هنا ذكر الله عز وجل الملائكة وآدم وإبليس، وقصة أمر الله عز وجل للملائكة بالسجود لآدم وأن إبليس أبى أن يسجد تكررت في القرآن في مواضع عدة، وهؤلاء المخلوقات التي خلقها وهذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل ملائكة وجن وإنس، قد أخرج الإمام مسلم في صحيحه كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. إذن الملائكة مخلوقة من النور، والجن ورأسهم وأصلهم إبليس خلق من النار من مارج من نار، وقد نص القرآن صراحة على أن إبليس من الجن، قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني بئس للظالمين وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن فالملائكة من نور وإبليس من الجن بنص القرآن، والجن من مارج من النار، وآدم مما وصف لكم مما هو معلوم عندنا أنه من تراب وطين وحمى مسنون، وقد سبق الكلام عن كيفية الجمع بين هذه الدلالات، تارة يذكر القرآن أنه من تراب، تارة يذكر أنه من طين، تارة يذكر أنه من حمى مسنون، فتعلق الزنادقة بذلك. والجواب أن هذا ذكر لمراحل الخلق أنه تحول من إلى، سبق الكلام في هذا، ولكننا نذكر حتى نربط الآيات بعضها ببعض. طيب، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هنا مباحث. أول مبحث أن السجود إما أن يكون على وجه العبادة، وإما أن يكون على وجه التحية والتعظيم. أما على وجه العبادة فإن من سجد لغير الله متعبدا من سجد له على وجه العبادة فقد كفر وخرج عن الإسلام وصار مرتدا، اللهم إلا إن كان جاهلا فيعلم. لذلك لم يشرع الله عز وجل السجود على وجه العبادة لأحد قط، لأن الله لم يأمر أن يعبد إلا هو. وتارة يكون السجود، وقد كان ذلك في الأمم التي مضت، على وجه التحية والتعظيم، كما حصل من إخوة يوسف لأخيهم وخروا له سجدا. إذن هذا السجود إنما هو على سبيل التحية والتعظيم، وهذا شرع من قبلنا ونسخ في شرعنا، فلا يحل لأحد اليوم أن يسجد لأحد. لذلك أخرج الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في رواية الدليل. وقال الإمام الترمذي وفي الباب عن عائشة وابن عباس وإلى آخره. إذن السجود لغير الله عز وجل قد كان في الأمم أو في بعض الأمم التي مضت، أما في هذه الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك ولو كان على وجه التحية. وكل هيئة شرعت لعبادة الله فلا تتوجه بها إلا لله. يعني الركوع مثلا لا يحل ولا يجوز إلا لله، لأن الركوع من العبادة. لذلك لما نرى بعض الناس ربما ينحني لآخر، ربما ينحني على سبيل الركوع والتحية، هذا كله لا يجوز، هذا من أفعال الجاهلية وهو كفر بالله. ولكننا لا نكفر من فعل ذلك إذا كان جاهلا حتى تبين له الحجة، وإلا فالناس ربما يفعلون ذلك من باب التحية، من باب تقليد الغرب، وهذا كله باطل لا يجوز. إذن فالله عز وجل عندما أمر الملائكة بالسجود لآدم إنما أمرهم بذلك على سبيل تشريف آدم وعلى سبيل التعظيم والتحية له، لا على سبيل العبادة، لأن الله عز وجل لم يشرع أن يعبد إلا هو تبارك وتعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. سبق الكلام لما سمي آدم عن هؤلاء الصحابة الأجلاء من تفسير السدي، قالوا لأنه خلق من أديم الأرض. قال تبارك وتعالى اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هذا أول موضع في كتاب الله يذكر فيه أصل الجن وهو إبليس، كما سيأتي في الآثار أن إبليس هو أصل الجن، وكما هو ظاهر القرآن. قال تعالى أفتتخذونه وذريته، فدل على أن إبليس هو أبو الجن، فلذلك نسب الجن إليه وذريته، أي وذرية إبليس وهم الجن. فسيأتي في الآثار وهو ظاهر القرآن أن إبليس هو أصل الجن، هو رأس الجن، كما أن آدم هو رأس وأصل البشر. أما ما يقال أن هناك كان جنا قبل خلق آدم وأنهم عصوا، وهذا سبق الكلام عليه. قال الله عز وجل فسجدوا إلا إبليس. قصة إبليس ذكرها الله في كتابه في مواضع عدة، وهذا الاسم قد نص أئمة التأويل كالإمام ابن جرير وغيره أن إبليس من الإبلاس وهو اليأس، ومنه قوله تعالى إذا هم مبلسون، ومنه قوله تعالى فإذا هم مبلسون. مبلسون يعني يائسون قانطون من رحمة الله عز وجل. فمعنى أو فاشتقاق إبليس من اليأس لأنه يأس من رحمة الله وطرد من رحمة الله ولعن، فجعل اسمه هذا مناسبا لحاله من الإبلاس وهو الطرد واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. قصة إبليس تذكر في القرآن تارة مطولة وتارة مختصرة، وتارة يزيد الله عز وجل جملا، وتارة لا تذكر تلك الجمل. وجاء من يسأل إما بقصد أن يلبس على المسلمين دينهم أو بقصد أن يتعلم، قالوا إننا نرى يذكر الله عز وجل قصصا في القرآن كقصة إبليس، كقصة موسى وهارون، فنجد في الموقف الواحد أن الله عز وجل يذكر هذا الموقف بعدة جمل، ويذكر نفس الموقف في موضع آخر بجمل زائدة وبألفاظ مختلفة. فمن أين جاء هذا الاختلاف والتنوع مع أن الموقف المذكور إنما هو واحد؟ يعني مثلا لما نقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وفي آية وفي موضع قال أأسجد لمن خلقت طينا، وفي موضع قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وفي موضع لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. إذن هذا التنوع تارة يختصر تارة يطول والموقف واحد، من أين أتى؟ وهذا لا بد أننا نفهم أن القرآن عندما يذكر أقوال من مضى من الأمم ويحكي عن حكاياتهم يذكر معاني أقوالهم. كيف ذلك؟ يعني مثلا ضربت مثالا لبعض إخواني، لو أننا أتينا برسالة بغير اللغة العربية وأعطينا هذه الرسالة لعشرة وقلنا ترجموا لنا هذه الرسالة، فكل ترجم الرسالة بمعناها. عندئذ لما نجمع هذه الترجمة ماذا نجد؟ نجد معنى واحدا واختلافا في التعبير. إذن الله جل وعلا عندما يذكر عن الأمم الذين ليسوا هم من العرب، فيذكر الله مواقفهم أو يذكر الله ما قالوا، عندئذ يذكر الله معاني أقواله، فعندئذ تأتي بلاغة القرآن يعبر عن أقوالهم بتعبيرات مختلفة، ولكن تؤدي في النهاية إلى معنى واحد. لذلك لو أنت جمعت ما يذكر الله عز وجل من هذه الأساليب في القصة الواحدة بأساليب متنوعة تصل إلى معنى واحد. فإن قال قائل: فما فائدة هذا؟ ولما لم يعبر عن القصة بلفظ واحد في مواضع متعددة؟ ضربت مثلا، قلت في نفسي ولبعض إخواني، قلت هذا أبلغ في الإعجاز، أبلغ، أي أن القرآن عندما تحدى العرب بأن يأتوا بسورة منه، عندئذ يذكر الله القصة الواحدة بأساليب مختلفة متنوعة، فيكون هذا أبلغ في الإعجاز من أن يذكرها على وجه واحد. ربما أصاب الإنسان ملل، ربما تكرر الكلام حتى يقطر الإنسان، ولكن الله عز وجل تارة يذكر هذا بأسلوب وبأسلوب وبأسلوب، ثم يعجز العرب أن يأتوا بأي أسلوب من أساليب القرآن عندما يتحداهم الله. وأمر آخر، وهو أن القرآن يختصر ويتوسط ويطيل بحسب ما يقتضي المقام. عندما يذكر الله خمسة جمل في قصة، ويأتي في قصة أخرى يذكر ثلاثة جمل أو ثلاثة جمل، عندئذ هذا الاختصار لا ينفي الزيادة. ومثلت بمثال، قلت لو أننا اجتمعنا في مجلس فتكلمت أنا كلاما كثيرا، تكلمت في عدة مواضيع، ثم خرج الجالسون فقال لهم سائل: في ماذا تكلم الرجل؟ فقال واحد منهم: تكلم في مسألة كذا. وقال الآخر: تكلم في مسألة كذا وكذا. وقال الثالث: تكلم في مسألة كذا وكذا وكذا. هل بين ذلك تعارض؟ الجواب لا، إنما يذكر الإنسان ما دار في المجلس، فمن ذكر أنني تكلمت في مسألة كذا لا ينفي أنني لم أتكلم في غيرها. إذن عندما يأتي القرآن ويقتصر بعض الجمل ويذكر البعض، عدم ذكره للبعض الآخر لا يدل على أنه لم يذكر، وإنما يذكر الله عز وجل في المقام ما يقتضي أن يبين. لذلك أنتم تجدون كلام الإمام أبا بكر الباقلاني في إعجاز القرآن، يقول: إن العرب منهم كان يبرع في القصيدة القصيرة، في القصيدة القصيرة، ومنهم المتوسط، ومنهم الذي يبرع في القصائد الطويلة. يأتي القرآن على كل هذه الأوجه بما تحتمله لغة العرب، فليكن هذا لكم أو منكم على بال حتى لا يشكل عليكم. إذن عندما يذكر الله عز وجل في بعض المناسبات أو في بعض الآيات من الجمل التي اختصرها في موقف أو في موضع آخر فلا إشكال في هذا، ولله الحمد والمنة. قال الله عز وجل: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. وهنا مسألة ضرورية من مسائل العقائد، وتكلم أهل السنة في هذه المسألة، ألا وهي ما هو كفر إبليس؟ إن إبليس لم يكذب رب العالمين ولم ينكر صفات الله، قال فبعزتك، إذن أثبت عزة الله ولم ينكر أن الله خالق، بل أثبت العزة لله وسأل الله أن يؤخره. وأهل السنة يقولون لا نكفر بالعمل، لا نكفر بالذنب على التفصيل الذي بينته في العقيدة الطحاوية، فلا أعيد. الكبائر كالزنا وشرب الخمر باتفاق أهل السنة لا يكفر مرتكب الكبائر إلا إذا استحل أو اقترن بفعله ما يدل على الاستحلال أو الكفر الأكبر. فما هو كفر إبليس؟ وإبليس امتنع، لم يفعل ما أمر به، فكيف كفر؟ قال أهل السنة إن كفر إبليس كان من باب التكبر على أمر الله، فلو أن إبليس أمر فلم يفعل فإن عدم الفعل وعدم الطاعة وعدم الاستجابة للأمر لا تستلزم تكفيرا، وإلا لكفرنا الزاني وشارب الخمر والسارق، لأن كل هؤلاء ماذا فعلوا؟ لم يقيموا أمر الله وعصوا أمر الله. فما هو كفر إبليس؟ كفره بالكبر. ومن هنا يظهر لك كيف أن القرآن يربط الأمور بعللها، إلا إبليس أبى. ثم ذكر بعد الإباء ما دل على كفره ورتب عليه الكفر، ألا وهو الاستكبار. قال جل وعلا واستكبر وكان من الكافرين. وهذا ارتباط تعليل وأثر العلة، أي أنه لما استكبر صار كافرا. لذلك لو أنني قلت لرجل اتق الله ولا تسرق، فقال ادعو الله أن يصلحني واستمر على السرقة، هذا كافر؟ لا، هذا عاصي، لأنه ترك أمر الله. ولو كان كافرا لأمر الله بقتله، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولو كان كافرين لأمر بقتلهما. جيد. فإن قلت له أو لها لا تسرق أو لا تسرقي، قال يا أخي وماذا في هذا؟ ولماذا تحرمون السرقة؟ السرقة كالبيع وكالأكل والشراب، صار ماذا؟ صار مستحلا، هذا كافر لأنه استحل. ولو قال آخر عندما نهيناه لا تسرق فقال أنا لا أقبل أن أمر أو أنهى، ولا أقبل أن الله يأمرني وينهاني، أفعل ما بدا لي، هذا ماذا فعل؟ هذا صار كافرا لأنه سرق؟ لا، لأنه استكبر على أمر الله. لذلك العلماء الذين تكلموا في مسألة تارك الصلاة ماذا قالوا؟ قالوا لو قيل لرجل صلي فقال أنا أضع جبهتي على الأرض، هذه مهانة، عندئذ بإجماع أهل العلم يصير كافرا. لماذا؟ لأنه صار مستكبرا على أمر الله. ومن هنا يظهر خطورة من يقع في الاستكبار على أمر الله وهو يدري أو لا يدري، عندما يتكلمون في الحجاب يقولون هذه رجعية، هذه رجعية، هل يليق بالمرأة أن عندئذ هؤلاء يقعون في الكفر الأكبر، لا لمجرد أنهم تركوا الحجاب، وإنما لأنهم استحلوا الحرام أو تكبروا على أمر الله عز وجل. ومن هنا يتحقق أن الكفر لا ينحصر في التكذيب، إنما الكفر أعم، ومن أساسه ومن أصوله التكذيب، فكل مكذب كافر وليس كل كافر مكذب. إذن لا ينحصر الكفر بالله في التكذيب أو في الجحد، إنما الكفر أعم من ذلك. المكذب إذا كذب أمر الله فهو كافر، إذا جحد أمر الله فهو كافر، كذلك إذا تكبر على أمر الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من أكثر العلماء كلاما في مسألة كفر الكبر والإباء، كفر الكبر والإباء. لذلك من أطلق أن الكفر ينحصر في التكذيب فقد أخطأ، فإن اعتقد هذه اللفظة فقد أخطأ لفظا واعتقادا. وإن قال أنا أجعل الكبر داخلا في ضمن الكذب، قلنا هذا تجوز، أخطأت اللفظ وأصبت المعنى، أصبت الحق، أنك لا تحصر التكفير في الكذب. وهذه مسألة مهمة الآن في العالم الإسلامي، دار بين أهل السنة أنفسهم مسألة اضطربت فيها أذهان الناس، فبعضهم يطلق أن الكفر ينحصر بالجحود، ولا يخرج المسلم من الإسلام إلا بجحد ما أدخله فيه، كما قال ابن حبان، وقد تجوز ابن حبان في هذا الإطلاق واستدرك عليه. فقال بعضهم الكفر بالجحود وينحصر بالجحود، وقال آخرون من أهل العلم لا، هناك كفر الكذب، كفر التكذيب، كفر الجحود، كفر الإباء. ولما حصل اضطراب بين أهل السنة في هذه المسألة، تفطن الذين أطلقوا كلمة أن الكفر يكون بالجحود، تفطنوا، قالوا نحن لا نقصد التكذيب فقط والجحود فقط بالمعنى المصطلح عليه، وإنما ندخل الكبر في ضمن الجحود، فانفصل الأمر واتضح. إذن أقول باختصار إن هذه الآية مع غيرها من أدلة الكتاب والسنة مما اتفق عليه أهل السنة في كتب العقائد أن الكفر لا ينحصر في باب التكذيب. ولذلك انظر في صحيح البخاري لما حضرت الوفاة أبا طالب، فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، وجاء من جاء من المشركين وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، فما زال يراجعه ويراجعونه حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فقال صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه، فنزل قوله تعالى. إذن انتبه، هو لم يكذب رسول الله، أبو طالب لم يكذب ابن أخيه، بل كان يعظمه ويصدقه ويحميه ويدافع عنه، ولذلك شفع له شفاعة خاصة كما أخرجه مسلم، لقد كان يحوطك فهل نفعته؟ قال وجدته في ضحضاح، كذا الحديث، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أخرجه مسلم. إذن فأبو طالب على سبيل المثال لم يكن مكذبا لابن أخيه، وإنما تكبر. أترغب، انظر إلى أسلوبهم عندما حفزوه، أي كيف ترضى أن يهان أجدادك والذين منهم عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن أخذته الحمية والإباء والكبر فمات كافرا. إذن الحاصل أرجو أن تنتبهوا، لماذا؟ لأن ضبط هذه الأمور في أبواب العقائد مهم جدا، وإن كنت قد تكلمت عليه هناك في العقيدة الطحوية، لكن هذا موضعه وهو من أخص مواضعه هذا الموضع. بل إن هذه الآية أصل الأصول لمن قال من أهل السنة أن الكفر إن الكفر لا ينحصر في باب التكذيب، منه كفر الاستكبار وكفر الاستحلال إلى آخره. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والذي حمل إبليس على أن يتكبر صرح في مواضع أخرى ذكر الله ذلك عنه: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أأسجد لبشر من طين؟ وفي موضع قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن من زعم أن أمر الله عز وجل خطأ وأنه مخالف لما يجب أن يكون عليه الأمر فهو كافر، ليس لأنه ترك أمر الله، وإنما لأنه تكبر على أمر الله واتهم الله عز وجل بما لا يليق به. لذلك قال أهل العلم: لو أن الحاكم عطل الشريعة فإنه لا يكفر بمجرد التعطيل، لكنه لو قال إن تطبيق الشريعة لا يصلح في هذا الزمان يصير عندئذ كافرا. ولذلك قال إبليس: أأسجد لمن خلقت طينا؟ لا يصلح أن أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فعندئذ كل من استدرك على الله في شرعه وزعم الخطأ في شرع الله وفي أمره فقد خرج عن الإسلام لا شك ولا ريب. وهنا بين الله مصرحا أنه فضل آدم على إبليس، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذه الآية قاسمة لظهور أهل البدع أو المؤولين وإن اتفقوا مع أهل السنة في جمهور صفات الله، الذين يؤولون صفات الله كما هو الآن يدرس المذهب الأشعري في كثير من الجامعات الإسلامية في العالم. عندما يأتون لما خلقت بيدي يقولون اليد يعني القدرة، جيد، لكن هذا التأويل باطل. أنتم تقولون لما خلقت بيدي أي بقدرتي، واليد تكون بمعنى القدرة. قلنا: هذا القول يقبل منكم وهو قول معتبر جيد لو أن اللغة تساعد عليه، لو أن السلف أولوا ذلك. الآن انظر، أليس إبليس قد خلقه الله بقدرته؟ ما من مخلوق إلا خلقه الله بقدرته، فلو كان معنى اليدين القدرة هل حصل لآدم مزية على إبليس؟ الجواب: عندئذ يقول إبليس: وأنا أيضا خلقتني بيديك، أي بقدرتك. إذن الله جل وعلا ميز آدم أن خلقه بيديه، وخلق عز وجل إبليس دون أن يخلقه بيديه، إنما بكلمة كن فكان. الآن هناك يقول عندما ذكر الله خلق آدم: انتبهوا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يقولون إذن خلق بقدرة الله كن. نقول يؤتى الإنسان من قلة فهمه لكتاب الله، يؤتى الإنسان من قلة فهمه لكتاب الله. إن الله عز وجل عندما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، نعلم يقينا أن آدم خلق بكلمة كن، ودل على ذلك خبر الله. فلما أخبرنا الله أنه خلقه بيديه، قبلنا عن الله خبره أنه خلق آدم بيديه، كما قبلنا عن الله خبره أنه خلقه بكلمة كن. فتحصل من ذلك أن الله عز وجل باشر خلقه بيديه وقال له بعد المباشرة وبعد أن خلقه بيديه قال له كن فكان. إذن فقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لا يتنافى مع قوله كن فيكون، وقوله كن فيكون لا يمنع أن يكون قد خلقه بيديه. إذن فباشر الله خلق آدم بيديه الكريمتين الشريفتين، ثم قال له رب العزة كن، أو قال كن وباشر خلقه بيديه على الوجه الذي يليق بجلال الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لذلك العرب لا يقولون بيديه بقدرتيه، لأنك لا تقول أن لله قدرتين وثلاث وأربع وعشر، إنما إن الله على كل شيء قدير، صفة الله القدرة على وفق ما يليق بالله جل وعلا. إذن ميز الله آدم عليه الصلاة والسلام بأن باشر تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به حقيقة، لا مجازا ولا تأويلا ولا صرفا للكلام عن حقيقته، نؤمن أن الله خلقه بيديه حقيقة، ونكل الكيفية إلى الله، ونكل الكيفية إلى الله. لذلك لم يستطع إبليس أن يقول وأنا خلقتني بيديك، أي خلقتني بقدرتك على قول من يؤول، لأنه قد علم يقينا أن الله عز وجل لم يخلقه بيديه، ولم يفهم من قول الله بيدي أي بقدرتي. ولذلك قال من قال من أهل السنة إن أهل البدع يفتحون بابا للزنادقة بهدم القرآن، لأن المعنى لو قال لما خلقت بيدي بقدرتي لما أصبح فيها حجة وما أصبح فيها برهان، لأن إبليس أيضا خلق بقدرة الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وإذ قلنا للملائكة، الملائكة كل الملائكة، وإذ قلنا للملائكة فعم الملائكة كلهم، فما من ملك على ظاهر التأويل وعلى ظاهر التنزيل إلا وقد أمر بالسجود لآدم. لا يضرنا من تأول من المتأخرين في قوله تعالى أستكبرت أم كنت من العالين، قالوا هذه طائفة من الملائكة لم تسجد لآدم، هذا غلط وتحميل لكتاب الله ما لا يحتمل، فإن العالين في قوله أي من المتكبرين. ولذلك قال أستكبرت أم كنت من العالين. ولذلك العرب في لغتهم يعطفون المعنى أو الكلمة على معناها تأكيدا وتبيانا، يعطفون الكلمة على معناها تأكيدا وتبيانا. استكبرت، تكلم عن قصده. أم كنت من العالين، أم كنت من هؤلاء الذين يعلون ويتكبرون على الأرض بغير الحق؟ ففي الأول استكبرت خاص للمخاطب، وفي قوله أم كنت ذكر بعضهم قال بل أنت من المتكبرين. لذلك أم بالميم وأو تأتي بمعنى بل، ومنه قوله تعالى إخبارا عن قصة نبي الله يونس، قال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هذا ليس للشك، أو بمعنى بل. إذا أرسله الله إلى 100,000 بل يزيدون عن 100,000. استكبرت صيغة ظاهرها السؤال، ثم بين الله له حقيقة الأمر. استكبرت بل قد كنت مستكبرا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن عبوديته، فقال الله تبارك وتعالى مخبرا عن نبيه عيسى إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ثم بين الله عز وجل فقال ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. من يستنكف ويستكبر، إذن جمع بين الفعلين، وهذا بمعنى ذاك، وإنما يزيد في الاستنكاف من المعنى ما ليس في الاستكبار، وإن كان الاستنكاف والاستكبار يدوران في معنى واحد. لذلك عندما يقول الله عز وجل استكبرت أم كنت من العالين، استكبرت بل أنت من العالين، وبين الله له ما خبأ في نفسه، كما قال تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قد ذكر من ذكر من هؤلاء الصحابة في تفسير السدي أن من ذلك وما كنتم تكتمون ما أضمر إبليس فيه نفسه، كما جاء عن ابن عباس بالسند الجيد من تفسير السدي كما سبق بيان ذلك. الحاصل أنه لا يقال كما يقول بعض المتأخرين ممن انتصب لتفسير القرآن في زماننا وقبل زماننا أن هناك طائفة من الملائكة هم طائفة العالين لم يسجدوا لآدم، هذا غلط ومخالف لظاهر كتاب الله عز وجل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، سيأتي معنا أن هذه الزوجة هي حواء، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لم تخن أنثى زوجها الدهر تمسك بهذا من فسر الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين ولم تخن أنثى زوجها الدهر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تمسك بهذا من شرح الحديث قالوا إن المراد لم تخن أنثى زوجها، قالوا إن حواء هي التي دلت أو ساعدت إبليس مع على آدم عليه السلام أن يأكل من الشجرة. وقد اجتهدت أن أجد شيئا صريحا من السنة على أن حواء دفعت آدم إلى أن يأكل من الشجرة فلم أجد شيئا من الحديث المرفوع صحيحا عن رسول الله. ثم إن كان في تأويل الحديث لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر، إن اتفق أهل العلم على هذا التأويل سلمنا وانقدنا، وإلا فإن خيانة الزوجة على أوجه، تارة تطلق الخيانة على الزنا والعياذ بالله. وقد اتفق أهل التفسير في قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا بغير واو، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ذكر المفسرون هنا والآثار عن السلف أن الخيانة باتفاق المفسرين هي كفر هاتين الزوجتين، وليس الخيانة بالإيه؟ بالزنا. إذن لما كفرتا بالله جعل الله عز وجل هذا خيانة، لأن الخيانة مدارها على المخالفة والمعصية. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. خيانة الله، خيانة الرسول، أي أن تعصي أمر الله ورسوله، فسماها الله خيانة، كما سمى عدم الأمانة خيانة وتخون أماناته. والجامع بين خيانة الأمانة وخيانة الله وخيانة الرسول هي المخالفة، لأنني أعطيك المال على أن تحفظه فلم تحفظه، فصارت خيانة إن خالفت ما أمرت به. إذن الخيانة في كتاب الله عز وجل جاءت بمعنى مخالفة الأمر، ولذلك قلت اتفق المفسرون فيما وقفت عليه في معنى قوله تعالى فخانتاهما، أي خانتاهما بماذا؟ بالكفر، لا بالزنا. أمنا حواء مسلمة لا خلاف في هذا، فإن دل دليل على أن خيانتها لآدم أنها أغوته أن يأكل من الشجرة سلمنا بهذا الدليل. وإن اتفق أهل العلم على تأويل الحديث بهذا سلمنا، وإلا فلم أقف على نص صريح في السنة يدل على ذلك. جاء شيء من هذا عن ابن عباس بإسناد جيد، ولكن في ضمن الأثر شيء القلب منه فيه شيء، فتركت ذكره ولم أذكره في كتاب التفسير، ما يتعلق بدخول إبليس إلى الجنة عن طريق الحية. قد جاء عن هذا عن ابن عباس من تفسير السدي، ومثل هذا لا يطمئن القلب إليه، هو أشبه أن يكون من الإسرائيلية. المقصود وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وتكلم بعض المتكلمين في قوله تبارك وتعالى الجنة، فزعم بعضهم أن هذه الجنة ليست الجنة، وإنما هي جنة من الجنان أو من الجنات، جنة من الجنات، ليست هي الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين يوم القيامة. وهذا القول قول باطل يخالف ظاهر الكتاب والسنة، فإن الجنة إذا أطلقت في كتاب الله لا يفهم منها إلا الجنة التي وعدها الله عباده المتقين. ولذلك لو ساغ أن يؤول هذا الموضع لساغ أن يؤول غيره، وتلكم الجنة التي أورثتموها. والجنة حيث جاءت في كتاب الله عز وجل إذا أطلقت في كتاب الله فباتفاق أهل العلم إنما هي الجنة التي وعدها الله عز وجل عباده المتقين. وجاء عن ابن عباس في مستدرك الحاكم من قوله رضي الله عنه وسيأتي أنه لما خرج من الجنة قال ربي قال أخرج هنا الإمام الحاكم في المستدرك بإسناد جيد، المقصود وهو حديث حسن من حديث أو من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال آدم عليه الصلاة والسلام أي ربي ألم تخلقني بيدك؟ إذن هذا الإفراد بيدك، قلت بيدك أي جنس ما خلق به آدم، خلق بيد الله بالجنس. فعندما يقول الله تبارك وتعالى ولتصنع على عيني، ولله عينان كما أخرج البخاري وغيره، إن ربكم ليس بأعور، فاحتج به أهل السنة كابن خزيمة. وعثمان ابن سعيد الدارمي وأبي الحسن في الإبانة والذهبي وابن تيمية وعلماء العصر كالشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين وابن باز على أن لله عينان تليقان بالله عز وجل، فمعنى ولتصنع على عيني جنس الصفة، جنس الصفة. ولذلك ألم تخلقني بيدك جنس الصفة اليد، وقد خلقه الله عز وجل بيديه. قال ألم تخلقني بيدك؟ قال بلى. قال أي رب ألم تنفخ في من روحك؟ تكلمنا عن شبهة المدعين الذين انتزعوا من كتاب الله ما يتعلق حول خلق نبي الله عيسى، أن الله قال وروح وروح منه، قالوا عيسى روح، روح الله. وقد ثبت في صحيح البخاري أن عيسى رأى رجلا يسرق، قال أتسرق؟ قال لا والله يا روح الله. قالوا هذا يدل على ألوهيته، وهؤلاء لم يفهموا لغة العرب، فإن كل مخلوق خلق بكلمة كن، ولكن الله جل وعلا خلق الإنسان بكلمة كن، ثم جعل الله عز وجل السبب الذي به يكون الخلق، إلا أن الله لما خلق آدم وعيسى لم يجعل سبب خلقهما بسبب مرتبط بالأسباب التي أوجد الله بها سائر البشر، لذلك أطلق عليهما أنهم روح من الله، ولذلك فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فأطلق الروح على آدم وأطلق الروح على عيسى، لأن خلقهما إنما كان من الله جل وعلا بغير سبب من الأسباب التي خلق بها البشر. لذلك فصل الله الأمر، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن أردتم أن تعبدوا عيسى لأنه لا أب له فمن باب أولى أن تعبدوا من كانت العلة فيه أقوى وهو آدم، إذ لا أب له ولا أم. وإن تمسكتم بأن عيسى روح من الله فأردتم أن تعبدوه لأجل دلالة اللفظ فكذلك أطلق اللفظ على آدم، فاعبدوا آدم، وهم لا يقولون ذلك، فبطل ادعاؤهم وظهر قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، والمثلية في كن فيكون، أما التراب هذا يأتي الكلام عليه. قال ألم تسكنني جنتك؟ قال بلى. قال أي رب ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال بلى. قال أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال بلى. قال فهو قوله فتلقى آدم من ربه كلمات، أي أن هذه الكلمات التي دارت بين الله وبين آدم هذا مما قصد به ومما أريد في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات، أي أعطى الله ولقى الله آدم كلمات. ذكر ابن عباس أن من هذه الكلمات هذا الذي دار. الشيخ مقبل شيخ أهل السنة وإمامهم رحمه الله ذكر كلاما هو خطأ وهو مردود عليه ولا يحل فيما يظهر لي، لا يحل لأحد أن يتدين الله به. يقول المحدث شيخ الإسلام، وأنا كاتب هنا في التفسير شيخ الإسلام وهو بحق كذلك، وسئل ابن عثيمين عنه قال هو إمام، نعم وهو إمام رحم الله الشيخ مقبلا وأسكنه الله في الفردوس، قال في تحقيقه لتفسير ابن كثير في المجلد الأول صفحة 155 قال عن هذا الأثر الذي قلت أنه حسن، قال الشيخ رحمه الله وسنده حسن من أجل ذكر من أجل فلان، ثم قال الشيخ رحمه الله وهذا الأثر، يقصد هذا الأثر الذي ذكرته كغيره من الآثار المتلقاة عن أهل الكتاب التي لا يجوز الاعتماد عليها في تفسير كتاب الله، هذا كلام الشيخ وهذا كلام باطل وإن كان قائله إماما. ووجه البطلان أن ابن عباس إنما ذكر هذا في تفسير القرآن يفسر قول الله فتلقى آدم من ربه كلمات، والصحابي رضي الله عنه عندما يفسر آية من كتاب الله عز وجل مما يتعلق بالأمور الغيبية فإنه يبعد كل البعد أن يقال أنه يفسر كلام الله وأنه يجزم بأن هذا المراد في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات ويكون قد تلقاه عن أهل الكتاب. وعقبت على قول الشيخ وقلت قد ثبت في صحيح البخاري في صحيح البخاري من حديث من قول ابن عباس قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم عما في كتبهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وأخرجه البخاري في موضع آخر: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أهل الكتاب أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله، إلى غير ذلك من السياقات التي ذكرها الإمام البخاري. فلا يليق بالصحابي ولا يليق أن نظن بمثل ابن عباس أنه يفسر مراد الله بالكلمات بمثل هذا الحوار والكلام الذي هو من أمور الغيب، ولذلك فإن مثل هذا لا أعتقد في قلبي قط، لا من كلام الشيخ مقبل ولا من كلام غيره، أنه يصح لهم أن ينسبوا ابن عباس في هذا التأويل إلى أنه أخذ هذا عن أهل الكتاب. هذا الذي يظهر لي، فإن أصبت فمن الله وإلا فأستغفر الله. إذن فقوله تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. نقف هنا والله أعلم.